تبدا الرقابه تمام الحول من تاريخ اصناعها، وانما تبدا في بدايه الموسم الزراعي الذي يبدا قبل وقت الحصاد بما لا يقل عن 14. احسن الله اليكم، لي صديق كثيرا ما يتحدث في اعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى، ويبدو انها اصبحت عاده عنده لا يستطيع الخلاص منها، هل نهجر مجلسه ولا ندعوه عندنا في المجالس؟ نعم، واخبروه بالسبب، بان هذا العمل منكر، والرضا بمجالسه صاحب المنكر الذي لا يرعى عن غيه عمل غير جائز الا في حال عدم القدره على المقاطعه. احسن الله اليكم، رجل دخل المسجد لاداء سنه الظهر قبل، فلما كبر وقيمه الصلاه فقطع السنه ودخل الصف واستمرت الاقامه وتسويه الصف بنفس وقت النافله تقريبا، وقد انكر عليه بعض الناس لانه تسرع في قطع النافله وكان الاولى به ان يكملها ثم يدرك الصلاه، فهل هذا صحيح؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا مكتوبه، فاذا اقيمت الصلاه وهو يغلب على ظنه انه ينتهي من صلاته النافله التي هو فيها ويدخل مع الامام ويقرأ الفاتحة قراءة متأنية دون أن يحرج في ذلك، وغلب هذا على ظنه جاز له أن يقرأ، وإذا خاف أو شك وجب عليه يترك النافلة. يقول إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين وأن يغسله رجل معين فهل يجب الوفاء بهذه الوصية؟ وإذا أوصى أن يدفن في بلده مسقط رأسه وفي ذلك كلفة شديدة على ورثته فهل يجب عليهم تحقيق هذه الوصية؟ لا يجب شيء من ذلك كله، الواجب أن يغسل والواجب أن يصلى عليه والواجب أن يدفن، لكن من يتولى التأصيل أو الصلاة أو وضع الدفن كل ذلك غير واجب. أحسن الله إليكم، من يحسن قراءة الفاتحة فقط لكنه لا يعرف إقامة السور الأخرى، هل تجوز أو يجوز له أن يؤم الناس؟ إذا لم يجد غيره جاز، أما إذا أمكن أن يؤم الناس أحسنه القراءة هذا هو المطلوب، الذي أمر صلى الله عليه وسلم المسافرين الذي جاء ليتفقه في الدين ثم أراد أن يرجع لما ودعه قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقربكم، الأذان يؤذن أحدهم، وكلما كان أندى صوتا وأقوى كان أولى حتى يتسع ما يبلغه ذلك الذكر والبلاء، وأما الصلاة فليصلي بهم أقرأهم يكتب الله، لكن إذا كان لا يوجد من هو أقرأ أو الذي يقرأ الأقرأ يرفض أن يصلي، أو هذا الذي يحفظ الفاتحة فقط ولا يحفظ غيرها يريد أن يصلي وله نفوذ فالصلاة خلفه صلاة. أحسن الله إليكم، يسأل عن حديث أن الرقى والسماء مستورة في الشرك، ما معناه؟ الرقى المحرمة، الذي سئل صلى الله عليه وسلم عن رقى كانوا يسترقون بها في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذه الرقى الشركية هي التي يقول عنها في هذا الحديث. والسولة والسمائم نفس الموضوع، السمائم هذه التي تعلق يرون أنها تدفع العين أو تطرد الجن وهي من الشرك، إن اعتقد أنها تمنع هي فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها فيها بركة أو أنها كذا إلى آخره فهو شرك أيضا دون ذلك. والسولة نوع من العدية أو الأعلاق للسورة يراد لأنها تقوي القلب وكان ذلك حتى يدفع الشر، الله أعلم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.